إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في المجلس الماضي في درس العقيدة تعريف الإيمان لغة، وفصلنا في ذلك وبينا أن مداره بحسب تعديه، فإذا تعدى بنفسه فهو من الأمن، وإذا تعدى بحرف فهو من التصديق. ثم فصلنا وبينا أنه لا يراد بذلك التصديق المجرد، وإنما الصواب أنه التصديق مع الإقرار. وبينا أن لفظ الإيمان في اللغة استعمل في حق ما كان مغيبا، وأما ما كان مشاهدا استعمل فيه الصدق التصديق. فإذا أتانا إنسان بشيء مشاهد نقول صدقت وصدقناك، وإذا أتانا بشيء مغيب قلنا آمنا به. نعم، من فضلك الباب هذيك أغلقوها. نعم، نأخذ في هذا المجلس أو ما تيسر منه نأخذ تعريف الإيمان شرعا، فانتبهوا. تعريف الإيمان شرعا، بعد نظر في أقوال العلماء وجدت أنه يطلق إطلاقا مجملا وإطلاقا مفصلا، واضح. أما الإطلاق الموجز أو الإطلاق المجمل فهو الذي سار عليه أهل السنة والجماعة وسموه بمسمى، وهو مسمى الإيمان، وهو التصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان. فأهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يعرفوا الإيمان شرعا قالوا هو التصديق بالجنان أي بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما التعريف التفصيلي فهو يعني يذكره العلماء ليفصل لك من أين أخذت هذه المسميات التي ذكرناها في التعريف المجمل. فالتعريف التفصيلي هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه ريب ولا شك، والإقرار الكامل الذي لا يعتريه تردد، والاعتراف التام الذي ليس فيه خلل ولا غموض. بماذا؟ بوجود الله وكمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعليكم السلام، وأنه عز وجل هو المستحق للعبادة صغيرها وكبيرها. وكل هذا يكون باطمئنان القلب اطمئنانا ترى آثاره في سلوك الإنسان، وترى أيضا في التزامه بأوامره واجتنابه لنواهيه. أوامره أوامر الله، في التزامه بأوامر الله واجتنابه لنواهي الله عز وجل. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، مع القبول لكل ما جاء به من أمور غيبية وأحكام شرعية، والانقياد له بالطاعة صلى الله عليه وسلم. نعم، لما نقول خاتم الأنبياء فمن باب أولى الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم، هذا هو التعريف التفصيلي، فهمين؟ تعريف جمع لك كل شيء، كل الدين، هذا هو الإيمان. العلماء يذكرون هذا التعريف التفصيلي لماذا؟ لكي يصلوا بعد ذلك إلى التعريف المجمل. نعم، ولهذا هم يقولون في التعريف المجمل الإيمان تصديق بالقلب، وهذا سبق معنا في التعريف التفصيلي. ويقولون هو نطق باللسان، والنطق يكون لما هو أعظم شيء على الإطلاق به يدخل الإنسان إلى الإسلام، أعني لا إله إلا الله، وللقرآن وللأذكار وغير هذا. دليل هذا قول الله عز وجل في غير موضع قولوا آمنا، قولوا آمنا، فهو أمر بالقول، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا وهذا عند أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول محمد بن إسماعيل الأصبهاني رحمه الله: والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. فهذا التعريف الشرعي المجمل الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. أما التعريف التفصيلي يذكرونه ولكن فقط كوسيلة لما استقروا عليه بعد ذلك. فعند قول الأصبهاني أن الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، يدخل في الأركان اللسان فهو ركن، وعمل اللسان قوله. وقيل لا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التفصيل في مسمى الإيمان، أن اللسان له قول وله عمل، وأن القلب له قول وله عمل. واضح؟ فلا فرق حينئذ بين مصطلحات أهل العلم، لأنك إذا قرأت في كتب السنة حول تعريف الإيمان تجد إما أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، أو يقولون الإيمان قول وعمل ونية، أو يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. كل ذلك معناه واحد. فإذا قال لك العالم الذي من أهل السنة الإيمان هو قول وعمل، يقصد قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الأركان أي الجوارح. وإذا قال لك العالم السني هو قول وعمل ونية، يقصد بالنية تصديق القلب، أو قيل النية هي قول القلب أما تصديقه ففعل القلب. وهذا مجرد خلاف لفظي. واضح؟ هذا مجرد خلاف لفظي. وش معنى خلاف لفظي؟ أي أن الألفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد. ولهذا نقم على أبي حنيفة النعمان كثير من المشايخ فقالوا إنه مرجئي. لماذا؟ لأنه قال الإيمان تصديق وقول، الإيمان اعتقاد وقول، ولم يقل وعمل. فهمين؟ إذا كان قد قال هذه الجملة سني فمعناه أنه يقصد أن العمل داخل هنا ولكن فقط لم يذكره، والدليل فتاواه. فأبو حنيفة كان يفتي بوجوب بعض الأعمال، وكان يفتي بأن الصلاة فرض ينبغي فعلها. أما المرجئي يقول لك لا داعي للصلاة. المرجئي يقول هو الإيمان هو التصديق فقط، أو هو النية فقط، أو بل تجاوز بعضهم وهم المرجئة الغلاة فقالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، مطلق المعرفة، بمجرد ما تعرف الله فهذا إيمان، كإيمان جبريل. ففرعون عندهم مؤمن، وإبليس عندهم مؤمن لأنه يعرف الله، إبليس يعرف الله، ولكن هذا قول باطل بل غاية في البطلان. وقد نقل الاتفاق والإجماع عن الصحابة الكرام أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فهذا الكلام لم يذكره العلماء من رؤوسهم واجتهاداتهم، بل هو إجماع الصحابة، كما نقل هذا الإجماع عدد من أئمة الدين المتبعين، وعلى رأسهم الإمام البغوي رحمه الله، كما قال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. فهمين؟ هذا اتفاق نقله العلماء. وأيضا ممن نقل ذلك ابن عبد البر المالكي رحمة الله عليه، وهو من الأئمة الذين يشهد لهم بالخير والسلامة في العقيدة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. وقلنا أن هذا المذهب الذي ذهب إليه أبو حنيفة إنما هو خلاف اللفظي، إنما هو خلاف اللفظي، وأبو حنيفة لا يقصد ذلك. والدليل كما ذكرت فتواه وكلامه وشدة عبادته وتحريضه على العبادة وعلى الفعل، فهذا يفيدك أنه لم يقصد ذلك. فهم؟ لأنه لو قصد ذلك لما صلى، ولما أمر بالصلاة، لما أمر بالصلاة، ولما أمر بالعبادات، لكنه لما أمر بها فالخلاف لفظي. وإحسان الظن بعلمائنا أولى من إساءة الظن بهم، إحسان الظن بأئمة أهل السنة أولى من إساءة الظن بهم. وقد ذكر بعض العلماء السلام أن الإمام أبا حنيفة عندما ألف كتابه المسمى بالفقه الأكبر ضمنه أن الأعمال من الإيمان، ذكر هذا غير واحد من الأئمة. وأما كتابه الفقه الأكبر فلم يعتنى به كثيرا، ولهذا هو غير متداول بين الناس وليس عليه شروحات، بل ذهب كثير إلى أنه مفقود. والعجيب أن ابن تيمية وابن قيم استشهدوا به في كثير من كتبهم، فهذا من توفيق الله له. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا ممن نقل هذا الاتفاق، وإذا نقل لك الشافعي الإجماع فنقله ذاك حجة. فقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. هذا نقل صريح للإجماع، وقد اهتم الشافعي بنقل الاتفاق والإجماع، وإن كان كثيرا يعني ما يتورع فيقول مثلا في كثير من مواطن ذلك في كتبه يقول: أدركت أكثر من كذا وكذا، ولا يقول الإجماع. ولكن إذا قال لك أجمع فنقله للإجماع حجة على أرجح أقوال النظار والمحققين. وأيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهؤلاء الذين أذكر أسماءهم هم أعلام السنة وأئمة الدين، وهم القدوة في فهم هذه الإجماعات وهذه التعاريف. يقول الإمام اللالكائي نقلا عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لهذا من خلال الأقوال التي ذكرناها الآن نجد أن بعضهم قال أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل ونية، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كلها تصب في مصب واحد كما أسلفنا. وهنا عندنا مسألة، وهي علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الشرعي، لا بد من وجود علاقة، وهذا لزاما بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. بل لو تتأمل في كل مصطلحات الدين تجد أن لها علاقة مع تعاريفها اللغوية، أي مصطلح كان في الدين لا بد أن يكون له علاقة بالتعريف اللغوي. فمثلا الصلاة لها علاقة بالتعريف اللغوي، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وصلاتنا الشرعية التي نؤديها جلها دعاء، فأثناء قراءتك تمر على آيات الدعاء، أثناء الركوع من الفقهاء من جوز الدعاء واستدل بقوله تعالى في حق داود: فخر راكعا وأناب. أما السجود فقد جاء النص فيه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فالصلاة جلها دعاء، وعلاقتها بالتعريف اللغوي أنها دعاء أيضا. هنا طبعا كل شيء، حتى الزكاة، حتى الصيام، صام أي أمسك، صام عن الكلام أي أمسك، له علاقة أيضا بالتعريف الشرعي، وهو الإمساك، إمساك مخصوص من وقت مخصوص إلى وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، هذا هو الصيام إمساك. منهم من يقول هو إمساك عن شهوة الفرج والبطن. طيب، ولكن لا نخلط بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية، قد لا تكون الحقيقة اللغوية متمكنة في الحقيقة الشرعية. لا تقل حينئذ: بما أن الصلاة هي الدعاء فلما الركوع والسجود والتشهد؟ أدعو فقط، أجلس أدعو. نقول لا، لأن الحقيقة هذه انتقلت من كونها لغوية إلى كونها شرعية، فصار لها أوصاف وصار لها هيئات اختصت بها. نعم. طيب، ولهذا يعني في الإيمان هو التصديق لغة، وهو في الشرع أيضا التصديق، وفي اللغة هو التصديق كما ذكرنا مع الإقرار، في الشرع أيضا هو تصديق مع إقرار ومع استجابة وعمل. إذا حصل هذا جاء التعريف اللغوي الثاني الذي هو الأمن، فحصل أيضا. فإذا صدقت بوجود الله وصدقت بكمال ربوبيته وألوهيته وصدقت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن قوله الحق، ماذا حصل لك؟ الاطمئنان والسكينة وهي الأمان. فيتحقق في التعريف الشرعي التعريف الأول اللغوي والتعريف الثاني اللغوي، لكن التعريف الثاني هو قبل التعريف الأول، لن يأتي التعريف الأول إلا إذا أتى التعريف الثاني. يستحيل أن يكون تصديقك خاطئا ويحل بك الأمن، يستحيل. حتى تنعم بالأمن لا بد أن يكون تصديقك صحيحا كما يريده الله. فمن يعتقد أن محمدا إله لن يشعر بالأمن، بل يبقى في اضطراب وتناقض، لأن التناقض والاضطراب هو ضد الأمن. من المخالفين لأهل السنة والجماعة كما ذكرنا وهم المرجئة من أخرج العمل، ومنهم من تمادى وأخرج القول، فقالوا إن أول شيء على المكلف هو الشك وليس أن يقول لا إله إلا الله، وقالوا بعضهم إن أول واجب على المكلف النظر في الكون وليس أن يقول لا إله إلا الله، فبمجرد ما يعرف الله يكفيه، لا يقول لا إله إلا الله، إنما يكفيه أنه يعرف أن هنالك إله، وهذا قول المرجئة. ولا شك أن هذا القول الذي قالوه بنوه على مقدمات وبنوه على أسس، أشهر هذه المقدمات اثنان: أولا تعصبهم لكون الإيمان في اللغة التصديق المجرد، وبينا خطأهم في المجلس الماضي، قالوا إن الإيمان هو التصديق المجرد، لماذا تضيفون له الإقرار؟ لا، هو التصديق المجرد. اعتكفوا وتعصبوا لهذا التعريف فبنوا الحقيقة الشرعية على هذا الحقيقة اللغوية، فقالوا الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية. هذه المقدمة الأولى التي انطلقوا منها. المقدمة الثانية التي انطلقوا منها هو أن التصديق إنما يكون بالقلب، فما دخل اللسان وما دخل الأعمال، وهذا هو السبب الذي حملهم على أن يقولوا بهذا الأمر. قالوا لأن الأعمال إنما هي أمر ثانوي وهي أمر زائد، فمن فعلها بها ونعمت، ومن لم يفعلها فلا زال مؤمنا ما دام أنه يعرف ربه. وعلماء أهل السنة والجماعة بيّنوا خطأ هذا واستدلوا على ذلك بقول ربنا عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأهل اللغة يا جماعة الذين هم قدوة في اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي وكسيبويه وكالإمام الأصمعي رحمة الله عليهم، كلهم لم يثبت عن واحد منهم أنهم قالوا أن الإيمان يقصد به التصديق، بل كلهم قالوا هو التصديق مع الإقرار، ولم يرد هذا في أي، يعني قولهم بالتصديق المجرد، في أي كتاب من كتبهم. واستعمال هذا، يعني اسمحوا لي كي أفصل قليلا، معليش خمس دقائق وأفسح المجال للأسئلة إن وجدت. تفصيل هذا، يعني استخدام هذا الأمر، هو من وجوه استخدام هذا الأمر، أي أن الإيمان هو التصديق بالإقرار الذي هو يوجب العمل. قوله عز وجل: فآمن له لوط، وقوله عز وجل في حق موسى كما في الآية: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وإلا فالذين آمنوا بموسى كثر، الذين آمنوا إيمانا الذي هو التصديق المجرد هؤلاء كثر، لكن الذين آمنوا إيمانا فيه العمل ذرية فقط من قومه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأيضا كما ذكرنا البارحة وقلنا أنه من أوجه ذلك كذلك أن في اللغة العربية يعرف الضد بضده. الضد كيف يعرف؟ بضده. أنت كيف تعرف فضل اليد اليمنى لولا وجود اليسرى؟ صح ولا لا؟ في تخميسي على لامية ابن الوردي قلت كلاما في هذا، لا أدري إن كنت سأستحضره أو لا، قلت: بعد عسر، هو في قول الناظم ملك كسرى عنه أغنت كسرة، قال ملك كسرى عنه أغنت كسرة. أنا في تخميسي لهذا قلت بعد عسر تتأتى يسرة، فضل يمنى أدلت به يسرة، عيشنا فوز به أو كسرة، ملك كسرى عنه تغني كسرة. لعلي نكمل في يوم من الأيام ونعطيه لكم إن شاء الله تقرأوه. فضل يمنى أدلت به يسرة، فلولا الضد لم نعرف فضل الضد الآخر، ولهذا قالوا قديما والضد يظهر حسنه الضد. الآن ضد التصديق هو الكفر؟ لا، ضد التصديق عند العرب بالإجماع كذب، وضد الإيمان هو الكفر بالإجماع، وليس ضد الإيمان الكذب، فاهمين؟ وهذا وجه قوي في أن التصديق هو ليس الإيمان، التصديق المجرد هو ليس الإيمان، وهذا من حيث اللفظ يعني، ما من حيث يعني المعنى فكثير، ويعني أختصر في هذا، أختصر وأقول يكفينا أن نعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي ينبغي أن نقوله وأن نستقر عليه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا هو أو هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. السائل يقول ما الفرق بين قولي الإيمان هو التصديق المجرد وقول التصديق بالقلب فالأعمال ثانوية؟ هذا عند المرجئة كما قلت، المرجئة يقولون هذا. المرجئة قلنا تمسكوا في تعريف الإيمان بأنه التصديق المجرد يعني ما فيهش عمل، وأهل السنة قالوا الإيمان لغة هو التصديق الذي يجرك للعمل، هو تصديق في القلب توسعت جذوره إلى الجوارح، هذا هو. أما المرجئة قال لك لا، يبقى محصور في القلب، تصديق مجرد، وهذا خطأ كما بيناه الآن، وقلنا إنه في اللغة لا يسمى الإيمان تصديقا، والدليل الأضداد، فضد الإيمان الكفر وضد التصديق الكذب. وهنا فالأعمال ثانوية، ثانوية أي أنه يستغنى عنها أو قد يستغنى عنها عند من؟ عند من سؤال؟ عند من؟ المرجئة. أما عند أهل السنة والجماعة فمن الأعمال ما لا يستغنى عنها، بل إذا استغنى عنها الإنسان كفارة كالصلاة عند أهل السنة وأغلبهم، من جحد الصلاة بالإجماع عند كل أهل السنة فهو كافر، أما من لم يجحد بها وتركها من دون جحود فعند جمهورهم أنه كافر، مع أنه يقول لا إله إلا الله، فهو حقق ماذا؟ عمل القلب واعتقاد القلب وقول القلب، وحقق اعتقاد اللسان وقول اللسان وعمل اللسان، لكن الجوارح لم يعمل فلم تنفعه. ولهذا لو تتأملون ولو تأملتم في كلام الشافعي الذي ذكرناه قبل قليل، يقول رحمه الله ولا اسمعوا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر، ولا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر، أي لا يجوز أن نقول إنه يدخل العمل في القول أو يدخل العمل في القلب فيستغنى عنه استغناء حقيقيا في الظاهر، فهذا لا يجوز، بل لا بد من وجود العمل. بعض الأعمال تركها فسق وبعضها تركها كفر، فإذا اقترفت الذي هو تركها فسق ما زلت مؤمنا ناقص الإيمان، أما إذا اقترفت التي تركها كفر فأنت خارج من الإسلام. فلنميز بين الأعمال. اسمعوا، عندنا كما قلت لزملائكم الذين قبلكم قاعدة نفعتنا كثيرا، نفعتنا كثيرا في تعلمنا وفي دراستنا لكثير من مباحث الدين، وهي مطلق الشيء والشيء المطلق، فاهمين؟ مطلق الشيء والشيء المطلق. نبدأ التصديق في القلب، عندنا مطلق التصديق والتصديق المطلق. التصديق المطلق هذا خاص بالأنبياء والأصفياء والأولياء، فعندهم تصديق عجيب جدا في قلبهم، وهذا التصديق يحملهم على الطاعة بصورة عجيبة جدا. ولكن من المؤمنين من تصديقه يقيني ولكنه ناقص، هو يصدق بأن الله كامل وموجود وله الربوبية وله الألوهية، ولكن هذا التصديق لم يحمله على العمل. نأتي إلى ماذا؟ القول باللسان. أما القول باللسان فعندنا القول المطلق ومطلق القول. القول المطلق أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقرأ القرآن، وتأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء، وتأتي بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما تعبد به ربك بلسانك، هذا يسمى القول المطلق. مطلق القول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا يسمى مطلق القول. يعني لو كان ما تديروش كافر، وكان ما تقولش هذا اللفظ على الأقل فأنت كافر. أما إذا قالها رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مسلم، كافر. مطلق العمل والعمل المطلق. نأتي الآن إلى العمل. العمل المطلق الذي يصلي، وإضافة إلى الصلوات المكتوبة يضيف النوافل، الرواتب، قيام الليل، تحية المسجد، ركعتي الوضوء، ركعتي الحاجة، ركعات الضحى، ركعتي الشروق، يصلي. إضافة إلى الصلاة يصوم لأنه من الأعمال، ويحج إلى آخره. أعمال كثيرة جدا، يصل الرحم تلقاه في اليوم الواحد صلى صلوات الخمس. كاين الناس هكذا بين قوسين، كاين الناس هكذا، اسمعيني، كاين الناس هكذا كي يخلص عليه النهار، كيجي حط راسه في المخدة يبدا يخمم واش دار اليوم، يلقى نفسه باللي صلى صلوات الخمس وصلى الرواتب وصلى الفجر، صلى الشروق، ريح في المسجد حتى الشروق، صلى من بعد ديك لحقت عليه العشرة، صلى أربع ركعات الضحى وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء، ومن بعد غلط دار معصية صلى ركعتي التوبة، ومن بعد صلى ركعتي الحاجة، كانت عنده حاجة يقضيها فسأل الله عز وجل وصلى ركعتي، ومن بعد وصل رحمه راح زار عمته مثلا، وصادف ذاك نهار أيام البيض أصبح صايل. كاين الناس هكذا والله، غير كاين الناس هكذا، كاين الناس كأنهم صحابة بيناتنا، كأنهم صحابة بيناتنا في الزهد، ومخبيين ما يبانوش كما كثير من الصحابة، كثير ممن شهد بدر لم يروي ولا حديثا عن رسول الله، ولا حديث رواه عن رسول الله، لكنه في الترجمة تاعه حافلة جدا، كان من أتقى العباد وأزهد العباد، لكنه ليس من المكثرين عن رسول الله، ولم يروي شيئا عن رسول الله. وهذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي الخفي. وبالمقابل من الناس من إذا صلى الصلوات الخمس فقط في اليوم يشعر كأنه هو البطل، وكأنه هو الولي الصالح والصفي الناجح. أبدا، الإنسان دائما يحتقر نفسه. المهم، هذا كان كلمة تذكيرية تخللت فيما يخص الأسئلة، راني نسيت نروحين راني نهدر. كان هناك سؤال الأسبوع الماضي بصح تلفلي ما جاوبت عليه، كان كاين سؤال لكن نسيته ما منيش عارف وين راه. هذا سؤال عن الأثر، هذا كنا أجبنا عنه. هذا أيضا، هذا السؤال عن الصحيح والضعيف أجبنا عنه، هذا أيضا أجبنا عنه. السؤال اللي وصلني ضاع مني، صاحب السؤال إذا راه هنا يحاول يعاود يكتبه ونجاوبه إن شاء الله. السؤال يقول: الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص ولا عصيان، والصلاة طاعة من الطاعات، فلماذا يبطل الإيمان؟ نعم، الخلاف في تارك الصلاة معلوم وهو قديم، وعندما نطبق أصول أهل السنة والجماعة على النصوص نجد أن الانتصار هو للقائلين بكفره، لأنه كما ذكرت الآن الصلاة هي مطلق العمل، آخر شيء الإنسان يدير باش يبقى محافظ على الإسلام. يعني لو كان إنسان يقول لك ما نصومش رمضان، نقول له علاه؟ اللي يقول لك رمضان خطأ ورمضان ظلم ورمضان ما كش منه، هذا كافر. لكن لو كان إنسان ما يصومش رمضان كي نقول له، يقول لك والله غير على بالي باللي رمضان حق، وعلى بالي باللي ربي شرعه، هذا عنده أولا مطلق التصديق، مش التصديق المطلق، تصديق المطلق يعمل ويصوم، لكن مطلق التصديق راه عنده، إذن ما نخلطوش. قلت لكم هذه تاع مطلق الشيء والشيء المطلق تحللنا عدة مسائل. هو عنده هذا التصديق باللي صح ربي شرع رمضان وحق ويلزم، بصح نجوع وما نحملش الجوع، ناكل ما نحملش الجوع، واش ندير؟ ناكل إما قدام الناس ولا نتخبى وناكل. نعرف بعض الناس يأكلون في البيوت ويخرج للناس ويدعي أنه صائم وهو يأكل لغير عذر، لغير عذر شرعي. كاين الناس هكذا، كاين الناس ربما يفتي لنفسه في هذا الباب. المهم لو كان يقول لك أنا على بالي الصيام باللي حق، لكن أنا ما نقدرش، نحب ناكل، ما نصبرش نشم رائحة الأكل ونبقى، تغلبني نفسي، يلزم ناكل، فيأكل رمضان كله، نقول إنه مسلم فاسق، مسلم عاصي. فاهمين؟ إنسان عنده نصاب الزكاة، بلغ النصاب ودار العام على ذلك النصاب وقال الزكاة ما كش منها، هذا كافر بالإجماع. لكن بعضهم يقول لا، الزكاة كاينة منها وهي حق ربي شرعها، ولكن أنا تغيظني عمري كي نقصوا دراهمي، ما نحملش دراهمي نقصوا، ما لا ما نخرجش الزكاة، هذا مسلم عاصي، مسلم فاسق. أما الصلاة ففيها نص صريح، الحديث من ترك الصلاة فقد كفر، نحمله على الظاهر، من ترك الصلاة جاحدا أو متهاونا. معناه اللي يقول لك بأن الصلاة ما كاش منها، ربي غلط كي شرح، هذا كافر بالإجماع. اللي يقول لك الصلاة كاين منها صح نعجز ما لا ما نصليش، هذا كافر على أرجح الأقوال، لأن الحديث ظاهر في حقه، من ترك الصلاة فقد كفر. علاش في الصيام ما عدناش من ترك الصيام فقد كفر؟ لو كان عدنا يولي الرجل الثاني اللي يأكل على جل شدة الجوع أو لأنه لا يتحمل يولي كافر. فهمين هذا التأصيل؟ الصلاة عندنا فيها حديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، من تركها فقد كفر، حديث رسول الله. الذين قالوا إن الصلاة تركها ليس كفرا عندهم أدلة أيضا، ولكن مرجوحة هذه الأدلة، من بينها حديث حذيفة بن اليمان إن لم تخلني الذاكرة، أنهم أو أنه قال رضي الله عنه في حديث له طويل لعله سيأتينا إن شاء الله لما نصل في هذا الكتاب إلى أشراط الساعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان يطاف على القرآن في ليلة فلا يبقى في الصدور ولا في السطور، أسأل الله السلامة والعافية، في ليلة واحدة يطاف على القرآن في الأرض فيرفع القرآن فلا يبقى في السطور ولا في الصدور، قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبقى إلا الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولان لا ندري ما صلاة ولا ندري ما صيام، ولكن نحفظ كلمة عن أجدادنا كانوا يقولونها فنحن نقولها لا إله إلا الله فهي تشفع لهم. قالوا انظروا ما كانوش يصلوا بصح قالوا لا إله إلا الله وربي يغفر لهم. نقول إن الصلاة في ذلك الوقت تصير من السنن المهجورة، والله المستعان، التي يجهلها كل الناس. فاهمين؟ يعني راح يفوت وقت على الناس تاع الأرض يعيشوا سنوات بدون علم شرعي، لا يعرفون، يهجرون الصلاة، المساجد تدمر، يهجرون الصيام، ما تولي كاين حتى معلم من معالم الدين، ويفوت على هذا الأمر سنوات حتى يولي العلم هذا متروك ومنسي. هذا في قرابة الساعة، يعني عندما تشرف الأرض على قيام الساعة، على النفخ في البوق، لأنه لما يقبض عيسى عليه السلام ومن معه يرسل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى على وجه البسيطة إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شرار الخلق هم الذين لا يعرفون لا دين ولا فطرة، فهمت؟ وهذا الناس يمكثون على تلك الحالة سنوات طويلة، حتى أن الصلاة تنمحي معالمها، يولوا ما يعرفوهاش، قال الشيخ الكبير والمرأة العاجزة، فما بالك الشباب تاع ذاك الوقت، والله لا ندري ما صلاة ولا صيام، ما على بالنا بوال بكري في العهد القديم نعلم كلمة وهي لا إله إلا الله فتشفع له. هنا واش نقولوا؟ يعذرون بالجهل. سؤال، لو كان كاش إنسان مسلم يروح لغابة الأمازون يلقى هذوك القوم العورات اللي عايشين هكذاك، كلكم يعني تعلمون هذا، ها يحاول يدعوهم للإسلام، يقولهم يعلمهم باللي يلزم يعبدوا الله وباللي أن هذا الله كامل في السماء، فهمت؟ يعلموه ولا يعلمهم بعد يموت هذاك الإنسان، هما مازال ما تعلموش الدين، عرفوا برك باللي كاين رب وباللي محمد حق، فاهمين؟ يعرفوا باللي رب كاين وبلي الأصنام حرام وبلي كاين إله يعبد له ويسجد ويركع وأن الرسول حق، هذا وش يعرف؟ ومن بعد مرأة من ستحم مثلا تنحي الحاجب تاعها، نقول يا آثمة ما تعرفش السنة، ما بلغها ولا شيء، نقول هي معذورة، فهمين؟ ولا رجل من رجالهم يسبل ثوبه، هل نقول إنه آثم؟ لا، معذور. لماذا؟ لأنه ما عندهمش العلم.